اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من القرآن، أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وتحية من زميلنا منفذ الفترة الزميل أحمد بن صالح الرضان، حياك الله أبو عبد الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أهلا ومرحبا بكم بعد أن عدنا في هذا اليوم مع عودة الدوامات. في هذا اليوم نقول عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصالحة من الأقوال والأعمال، وعيد سعيد على بلادنا وعلى أهلنا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، والأمة بخير وبأفضل حال. أهلا بكم إلى برنامج اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الأسبوعي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، هذه الجمعية الرائدة المميزة في مشروعاتها وفي حلقاتها وفي مخرجاتها من حفظة كتاب الله عز وجل من الشباب والبنات. برنامج اقرأوا القرآن في سنته الخامسة أو السادسة، ما شاء الله السادسة، ولله الحمد والمنة، يعني مئات الحلقات قدمت في هذا البرنامج، وربما نصل أيضا إلى عدد مماثل وأكثر، يعني نقول عن الآلاف من المتصلين الذين سعدنا بسماع أصواتهم ومشاركتهم معنا. تقريبا نحن الآن نسير في الجزء الرابع من التلاوات، انهينا 3 أجزاء ونسير في الجزء الرابع منذ أن بدأنا. يعني ربما سير الحلقات كان من المفترض أن نكون مثلا في الجزء الخامس، لكن كثير من الحلقات كنا نتوقف مع سورة الفاتحة ونتيح الفرصة للمشاركة وتخصيص حلقات لتكون تلاوة فقط في سورة الفاتحة. في شهر رمضان الماضي هذا البرنامج توقف وحل محله برنامج آخر كان اسمه برنامج أم القرآن. هذا البرنامج خصص لاستقبال المشاركات فقط والتلاوة في سورة الفاتحة، وكان متخصصا في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالجهود وأن ينفع بها، وأن يخلص لنا ولكم ولكل من دعم وساهم وفكر واقترح في هذا البرنامج، أن تكون جهودنا خالصة ونياتنا خالصة لله عز وجل، وأن ينفع ويبارك بما يقدم في هذا البرنامج وبما سيقدم إن شاء الله في حلقات قادمة. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، من بدأ معنا من السنة الأولى، فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرئ في جمعية مكنون ونائب رئيس مدير ونائب مدير مركز إجلال القرآني. حياك الله شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم وعودة جميلة إن شاء الله مع القرآن الكريم ومع هذا البرنامج بإذن الله تعالى. وأيضا نقول لك الحمد لله على السلامة، كنت يعني موفدا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإمامة برنامج الإمامة في شهر رمضان المبارك، كنت في البوسنة والهرسك، شكر الله سعيك. كنا نتابع يعني بعض المواقف في وسائل التواصل والأخبار. كان المسجد هو جامع الملك فهد؟ نعم، صلاة التراويح وتهجد في جامع الملك فهد، والمقابلة بما يسمى المقابلة المقرأة كانت في جامع غازي خسربك في وسط سرايف. ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت الأجواء؟ العام الماضي كنت هناك 9 أيام وعشر أيام. نعم، السنة هذه كانت شهر كامل. والسنة هذه كانت شهرا بأكمله، ولله الحمد يعني كانت مشاركة ولله الحمد يعني نفتخر بها باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهذا دلالة على أن هذه الحكومة يعني بقيادتها مؤيدة لكل ما وتساعد كل ما يقدم لخدمة كتاب الله عز وجل في كل أرجاء هذه الأرض، وبفضل الله عز وجل نرى الآثار يعني كبيرة جدا، لا من الأشخاص ولا من المساجد ولا من الكتب والمصاحف، منتشرة في كل مكان. فنحمد الله عز وجل أن هيئ لنا يعني مثل هذه الحكومة الشريفة التي تؤيد أمثال أو تخدم كتاب الله عز وجل. اليوم إن شاء الله مستمعينا الكرام نقرأ من سورة الرحمن من الآية الأولى حتى 13 من سورة الرحمن. هذا هو المقطع المحدد الذي نتلوه إن شاء الله في هذه الحلقة، ونسعد بتلقي المشاركات على الرقم 011-405-2999 011-405-2999 سورة الرحمن من الآية الأولى حتى الآية 13. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-00-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الآن نستمع إلى تلاوة هذه الآيات بصوت ضيفنا الشيخ يوسف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الرحمن سورة مكية، عدد آياتها 78 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: الرحمن علم القرآن، أي علم الإنسان القرآن بتيسير تلاوته وحفظه وفهم معانيه. خلق الإنسان علمه البيان، أي خلق الإنسان وعلمه البيان عما في نفسه تمييزا له عن غيره. ثم يقول سبحانه: الشمس والقمر بحسبان، أي الشمس والقمر يجريان متعاقبين بحساب متقن لا يختلف ولا يضطرب. والنجم والشجر يسجدان، أي والنجم الذي في السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. ثم يقول سبحانه: والسماء رفعها ووضع الميزان، أي والسماء رفعها فوق الأرض ووضع في الأرض العدل الذي أمر به وشرعه لعباده. ثم يقول سبحانه: ألا تطغوا في الميزان، لئلا تعتدوا وتخونوا من وزنتم له، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي وأقيموا الوزن بالعدل ولا تنقصوا الميزان إذا وزنتم للناس. ثم يقول الله: والأرض وضعها للأنام، أي والأرض وضعها ومهدها ليستقر عليها الخلق، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، أي فيها فاكهة والنخل ذات الأوعية التي يكون منها الثمر، والحب ذو العصف والريحان، أي وفيها الحب ذو القشرة رزقا لكم ولأنعامكم، وفيها كل نبت طيب الرائحة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما الدينية والدنيوية يا معشر الجن والإنس تكذبان. وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فكلما مر بهذه الآية قالوا: لا شيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. وهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر الله ويحمده عليها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا للآيات وكذلك لتفسيرها، سورة الرحمن من الآية الأولى إلى الآية 13. قبل بدء استقبال اتصالات، الكلمة لضيفنا شيخ يوسف، تفضل فيما تود الإشارة والتنبيه إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الرحمن من السور التي يعني يحبها الكثير بل يحفظها البعض، وهذه السورة من السور العظيمة التي كما استمعنا لتفسيرها تبين يعني سلاستها في القراءة وفي الحفظ أيضا. لعل من أهم ما ينبغي أن ننبه عليه الذي هو يعني بما يسمى المد العارض السكون، يعني في هذه السورة في كل نهاية آية يكون هناك معنى مد عارض للسكون، والمد العارض للسكون مثل قوله، مثل في قوله تعالى: الرحمن، القرآن، الإنسان. هذا المد طبعا يمد للقارئ أن يمده حركتين، وله أن يمده أربع، وله أن يمد ست حركات، وهذا غالبا يتناسب مع يعني طريقة قراءة القارئ. إذا كان يقرأ بسرعة يتناسب غالبا معه المد بحركتين إلى أربع حركات، وإذا كان يمد ويقرأ بقراءة متأنية وفيها شيء من الترسل والطمأنينة الزائدة فعليه أن يعني يفضل أن يقرأ بست حركات إلى من أربع حركات إلى ست حركات. ليس هناك يعني من الملاحظات الكثيرة، وكما ذكرت يعني هذه السورة غالبا تكون محفوظة وخاصة أولها، يعني من أول السورة، وهذا إن شاء الله سيتبين من خلال قراءة من سيشارككم معنا في هذه الحلقة. نبدأ على بركة الله معنا عمر من الرياض. السلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله يا عمر. تفضل، استعذ بالله. من سورة الرحمن صح؟ نعم، من 1 إلى 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله عمر، فيه بس يعني ما شاء الله قراءتك جيدة، ويعني ما شاء الله مسترسل في القراءة جميلة، لكن في ملاحظة بسيطة في قوله تعالى ألا تطغوا. تطغوا، لاحظ معنا حرف التاء ثم بعد ذلك يأتي بعد حرف الطاء، كذا ولا لا؟ نعم. وهذا يحتاج إلى من يعني من القارئ أن يعني يكون حذرا في إخراج حرف التاء وحرف الطاء، لأن في بينهم تناقض من ناحية المخرج ومن ناحية الصفة. التاء حرف همس، حرف من حروف الاستفال، والطاء حرف استعلاء، حرف عالي جدا، يعني من حروف الحروف القوية. فلاحظ أن إذا أردت أن تقرأها تقرأ بهذا الشكل ألا تطغوا، والقلقلة تساعدك في هذا، تساعد في التفريق بين الحرفين، فتقول ألا تطغوا تطغوا، ولا تقول تطغوا. تطغوا صارت كلها طاء، كأنها حرف واحد، حرف طاء. أو بعض الناس يخطئ أيضا بالعكس ويقول ألا تطغوا تطغوا، وهذا خطأ أيضا. فالأفضل أو الصحيح أن تميز بهذه الطريقة ألا تطغوا. نسمعها منك. ألا تطغوا في الميزان، جيدة، بس تحتاج القلقلة توضحها أكثر عشان تميز أكثر. ألا تطغوا تطغوا. ألا تطغوا في الميزان. بارك الله فيك يا شيخ عمر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا يا عمر، في أمان الله. الآن معنا إسراء. إسراء من وين؟ من الدمام. من الدمام، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك. منا بكم صالح أعمال، كل عام وأنتم بخير وعافية إن شاء الله. آمين آمين. وياك يا إسراء، الله يبارك فيك، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، أحسنت يا إسراء، بس لو تعيدي علينا في قوله سبحانه وتعالى والأرض وضعها، عيد الآية هذه مرة أخرى. والأرض وضعها للأنام. لاحظي الواو والضاء كلها محركة، فلا تقولي وضعها، لا وضعها وضعها وضعها، كل الحروف الواو والضاء والعين والهاء كلها محركة الفتح، فتقولي والأرض وضعها وضعها، لا تقولي وضعها، لا تصير وضعها. أيوة بالضبط، أحسنتي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير وعافية. الله يسعدكم. بارك الله فيك يا إسراء، شكرا لك، في أمان الله. لا معنا عبد الله من الرياض، السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. مرة ثانية، والأرض. والأرض وضعها. وضعها. وضعها. وضعها. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك، ما شاء الله. شكرا لعبد الله من الرياض. الآن معنا مؤيد أيضا من الرياض، تفضل يا مؤيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا مؤيد. مؤيد ما شاء الله قرايتك ما شاء الله، كم عمرك أول شيء؟ 13. طيب تعرف حروف القلقلة؟ القلقلة؟ إيه؟ وش هي؟ قطب جد. قطب جد ما شاء الله. أنت فيه بعض الحروف تقلقلها وهي مو موجودة في قطب جد، يعني مثلا بحسبان، بحسى، بحسى، هذا حرف السين ليس من حروف قطب جد، صح ولا لا؟ أي صح. أي يعني انتبه لها. أيضا تخسروا تخسروا تخسروا، ها؟ النخل النخل، العصف، هذه كلها قلقلة، أنت قلقلها مين من حروف القلقلة، انتبه، يعني الحروف التي يكون فيها قلقلة اللي هي قطبة جد فقط، 5 حروف. طيب. باقي الحروف لا، يعني حرف السين ليس معهم. طيب. فانتبه لها، وعشان ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك جميل، ما دام كمرك 13 يعني إن شاء الله بعد 2-3 سنوات يصير صوتك أجمل، يعني عندما تبلغ إن شاء الله وتكون قراءتك أفضل من كذا. بس أخوي بيقرأ معي. شو اسم أخوك؟ حسام. يلا تفضل يا حسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فتقرأها بهذه الطريقة، والسماء رفعها بهذه الطريقة، فبأي آلاء ربكما، بهذه الطريقة. يعني حتى يعني بعض الأحيان، وهذه ملاحظة لا بد ينتبه لها كل واحد منا، بعض الأحيان يكون الترتيل الذي أقرأ به يلزمني على أني أقصر المد، وهذه يعني لا بد نتنبه لها. يعني لا يكون الترتيل سبب في أنك تقصر في المدود، لا لا لا، لابد يكون أحكام التجويد هذه أمور ثابتة، ما لا يخل به، لا يكون الترتيل يؤثر عليها. أنت ما شاء الله ترتيلك جميل، وأدائك ما شاء الله كان متميز، وصوتك أيضا جميل، بس يمكن الترتيل نفسه اللي خانك في أنك تقصر في هذه المدود حتى لا تفقد يعني رتم القراءة. فإذا أردت أن تقول كذا، والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، خلاص أمد أربع حركات، لا أنظر إلى الترتيل، والترتيل إن شاء الله بيمشي معك. بارك الله فيك يا أنس. الله يبارك. شكرا لك يا أنس، في أمان الله. تقريبا يعني أبرز الأخطاء التي استمعنا إليها تمثلت في المد والقلقلة. في المد والقلقلة تقريبا، لأن أصلا المقطع مثل ما ذكرت لك خاصة أول سورة الرحمن يعني ما شاء الله محفوظة عند الكثير، وليس هناك يعني ما نقول أخطاء جلية أو أخطاء قوية جدا تؤثر في المعنى، لكنها يعني من باب التطوير والتحسين في تحسين القراءة. نعم، هي قلقلة للحروف غير المقلقلة، وإهمال الحروف المقلقلة. بالضبط، يعني مثلا الأخت أظن إسراء أو ما أدري من اللي كان معنا، اللي هو أعتقد مؤيد والنخل، مؤيد والنخل مثلا، بحسبان المفروض أن يقول بحسبان، يمسك الحرف السين، لا يكون يعني يهمل، لأن السبب القلقلة حروف، عدم الحروف المقلقلة السبب فيها أنه إهمال في الحرف، أو يكون في الترتيل نفسه يعني يلاحظ أن ترتيله يناسب أنك تقلقل في الحروف، وهذا من يعني الأشياء التي يقع فيها بعض الناس. فمتى ما كان الإنسان ضابط لأحكام التجويد وعارف إيش حروف القلقلة من غيرها، بإذن الله عز وجل لن تفوت عليه هذه الأمور. نعم، معنا الآن أم سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم سعد، والمعذرة تأخرنا عليك شوي. تفضلي استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. فيه يعني فيه اللي هو فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي هذه أول واحدة، أول موضع في الصورة، طبعا هي متكررة في الصورة، بس لابد نتنبه لمسألة تشديد ليها يعني حتى يتبين المعنى حقيقة في فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا لم تشدد الياء يضعف المعنى، فلا بد أن القارئ يبين هذا الشيء حتى يعني يستطيع السامع والقارئ أن يستفيد من قراءته وتأمل المعاني. فإذا قال والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء بهذه الطريقة، يعني يكون استفاد القارئ وأيضا المستمع يفهم ماذا يقرأ. شكرا لأم سعد. الآن معنا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. مرة ثانية ألا ألا تطغوا ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. ممكن المخارج والصفات يعني. إيه ما شاء الله ما شاء الله ممتازة يا معالي، يعني مخارج حروف هذه قوية جدا، وأنا متأكد أنك تدرسين على أحد القارئات، وهذا دلالة على يعني قوة الحروف معك، لكن يعني قوة الأداء لا يجعله مفنى، يجعله مفرط حتى لا نقع في ما لا يعني نريده. يعني مثلا عندما تقولين الرحمن لا تقول الرحمن، شوفي النون إذا شديتي عليها تصير كأنها مشددة، يعني هي بتجي معنا إن شاء الله في قوله سبحانه وتعالى في في في جان مثلا، هذه مشددة، لكن الصورة كلها يعني نهاية النون، هذا حرف النون لا نقف عليه بزيادة، نضغط عليه حتى لا يكون مشدد، لا نقول خلق الإنسان، لا الإنسان يكفي. ولا ما شاء الله القراءة جميلة. وانتبهي لمسألة تطغوا، ها حتى لا زالت يعني أنا رديتها عليك ولا زالت موجودة، لا زال الخطأ موجود. ألا تطغوا شوف التاء فيها همس الترقيق ضعيف الترقيق، الطاء مفخمة، ألا تطغوا شوف الطاء فيها شيء من الشدة والقلقلة أيضا تساعدها، ألا تطغوا إيه لا أقول لا تطا، لا قلت لا تطا دخلت الحروف في بعضها. طيب شوفها كده ألا تطغوا، ممتاز ممتاز جدا، بارك الله فيك، أحسنت يا أم علي. شكرا لك يا أم علي على المشاركة وعلى هذا الحرص، الله يوفقك ويزيدك. معنا الآن محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله محمد، تفضل. الله يحييك، احنا سعداء يا شيخنا نقرأ على حضرتك اليوم إن شاء الله. الله يبارك فيك الشيخ، الله يبارك. تفضل يا محمد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام ربكما تكذبان. ما شاء الله. تحفظ القرآن يا محمد؟ لا أحفظ 13 جزء فقط. طبعا إن شاء الله مستمر ولا لا يكون وقفت بس؟ لا لا أيام دي بس في دواء تكفية مشايخ من المدينة المنورة عندنا في الدمام. ما شاء الله. مشترك فيها الحمد لله. ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد. ما شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. قراءة وصوت ما شاء الله. الله يجزاك خير. نتعلم منكم يا شكرا يا محمد الله. أسعدتنا بهذه المشاركة وبهذه التلاوة الطيبة. شكرا محمد مع السلامة. معنا الآن أم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد العزيز الله يرضى عليك طفين الراديو عندك حتى نسمعك وتسمعين بشكل واضح إن شاء الله. وتفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان والشمس والقمر قرأتها صح أول والشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان. أم عبد العزيز مرة ثانية كذا يعني عشان تضبط معنا يعني مضبوطة ابدأي من عند قوله تعالى علمه البيان الشمس والقمر بحسبان شوفي نهاية كل كلمة مرفوعة يعني الشمس والقمر بحسبان. ممتاز. والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. طيب أم عبد العزيز جزاك الله خير على قرايتك. تسمعين سورة الفاتحة؟ خل أكملها لي وإن شاء الله وارد أسمعك إن شاء الله. طيب يلا كملي. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنتي أم عبد العزيز. أنت تقرأين بالمصحف ولا تحفظين؟ والله أنا أقرأ في النظر وأنا أحفظ بس على الله. إن شاء الله. بس يمكن أنك ما تفرقين في الضمة والكسرة والفتحة كذا. والله أنا ترى أمي. إيه الله ينفع بك ما شاء الله. جزاك الله خير. لا بالعكس اجتهادك طيب إن شاء الله. والرسول عليه الصلاة والسلام ويقول والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت حصلت على الأجر إن شاء الله. الله لا يقطعها ولا يقطعها. الله يبارك فيك. سمعينا صوت الفاتحة أم عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا أم عبد العزيز. اللي جنبك ولدك اللي يسمع معك؟ الله يجزاك. إيه الله ينفع بك. جزاك الله خير. يعني ما شاء الله حريص عليك، وأنا متأكد إنه هو اللي خلاك تشاركين معنا. ها؟ الله برحمته يا رب. الله يبارك فيك. الله يجعل. جزاك الله خير يا أم عبد العزيز، وشكرا على الاتصال والمشاركة. سعدنا الحقيقة بهذه المشاركة. معنا الآن الجوهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي الجوهرة، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنتي ما شاء الله جوهرة، قراءتك ما شاء الله جيدة. وأنت تحفظين شيء من إن شاء الله يعني شوي خاتم بس خاتم تمهب يعني مضبوط. ما عليك تستطيعين تعيدين. يعني بعض الناس مشكلة في اللي يحفظون، هذه مشكلة يعني لاحظها على الكثير، يعني يحفظ ويختم ثم بعد ذلك لا يثق في نفسه، وهذه نصف يعني ما يجعل الكثير من الناس 50% إنه ما يراجع، يقول يا رجال حظي سيء ما أقدر أراجع. لا لا, لا الواحد يعني مجتهدة إن شاء الله بالواتس أكثر المراجعة، بس إنها إن شاء الله تعين بعد عون الله سبحانه وبحمده، خاصة الأيام هذه فرصة. أيوة أيام الوقت طويل الله يرزقنا من يعيننا بعد عون ربي إن شاء الله، يجزاكم الجنة وعليكم شكرا. يعني أنا مخارج الحروف يعني جيدة جيدة ما شاء الله. تشغل نفسك، يعني بعض الناس مشكلة يشغل نفسه في مخارج الحروف والصفات وكذا ويترك الأهم. يعني أنا أقول مخارج حروف صفات حروف تأتي تبعا، كل ما اجتهدت في الحفظ، كل ما اجتهدت في المراجعة، كل ما أكثرت القراءة والاستماع الكثير، هذا يجعلك خلاص يصير عندك حاجات مكتسبة كثيرة تستفيد منها. يعني بعض الناس، أنا أذكر واحد من الأخوان أشغلني قبل رمضان، اتصل علي وقال يا شيخ أنا أبغى أسألك سؤال، أنا عندي مشكلة في مخارج حروف صفات حروف. سألته قلت تحافظ القرآن؟ قال لا، أني موقف الحفظ عشان أدرس مخارج حروف صفات حروف. لا خطأ كبير جدا، هذه من أسباب ضعف المراجعة وأسباب ضعف الحفظ. الإنسان ينشغل بالأقل من المهم. لا، اقرأ، اكثر القراءة، اعرض قراءتك على كثير من المشايخ، تجد يعني بعد فترة تتحسن قراءتك بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك يا جوهرة. شكرا للجوهرة. الآن الاتصال الأخير معنا أم عبد الله. السلام عليكم يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها وضع الميزان. كمل الحروف يا أم عبد الله. أم عبد الله كمل الحروف. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها وضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنتي أم عبد الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك يا أم عبد الله، كنت ختاما لحلقتنا بهذه المشاركة والتلاوة الطيبة المباركة. شكرا لأم عبد الله ولكل الذين اتصلوا بنا من الإخوة والأخوات، سعدنا باتصالكم واستفدنا من تلاوتكم. حتى لو كنت تخطئ في التلاوة، لا شك أن ومن يستمع أيضا يستفيد من هذا التعلم من خطأك ومن رد الشيخ عليك ثم تصويب للخطأ تقوم به. لا شك أنك يعني من الضروري أن تحتسب الأجر في أنك سبب لأن يستفيد منك غيرك. الآن وصلنا لنهاية هذه الحلقة، لكن سنقدم لكم الآن سؤال الحلقة وإجابته في تفسير هذه الآيات التي استمعنا إليها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فما المعنى المذكور في تفسير هذه الآية؟